لإرسال هذه الرياح اللطيفة التي تحمل أو تثير هذا السحاب الثقيل. قال الله تعالى: وينشئ السحاب الثقال. ومن فوائدها أيضا أن تستاق الأسباب، وأن المسببات مربوطة بأسبابه. وقوله أرسل الرياح فتثير، فإنك هنا مستوي. ومنها من فوائدها أنه ينبغي في الأمور الهامة أن يصاغ الماضي بسياق الحاضر استحضارا له في الذهن، وقوله أتثير سحابا، فإن تصوير الماضي بسياق الحاضر لا شك أنه يشد الإنسان إلى تصوره أكثر من الشيء الماضي. ومن فوائدها أن هذا السحاب يجري بأمر الله، يقول فسقناه إلى بلد. ومنها ومنذها الأسف أن هذا السحاب له شعور، له شعور يعني أنه يعرف ويجب يمكن أن توخذ من قوله لا من قوله فسقناه كما فساق البعير. نعم، وعلى هذا جاء الحديث الصحيح وقصة الرجل الذي سمع مناديا من السحاب يقول أبقي حديقة فلان، فإن توجيه الأمر إليه يدل على أنه ذو شعور. ولا شك أن جميع الكائنات بالنسبة لأمر الله عز وجل أنها ذات شعور. قال الله تعالى في الأرض والسماء: فقال لها والأرض يا طوعا وكرها قالتا أتينا طائعين. ومن فوائدها بيان قدرة الله سبحانه وتعالى بإحياء الأرض بعد موتها، وقوله فسقناه لبلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها. ومنها صحة وصف الأرض بالحياة والموت مع أنها ليست من الحيوان، بقول بلد ميت فأحيينا به، بلد ميت فأحيينا به. ومنها الرد على أهل الكلام الذين يقولون إنه لا يصف بالحياة والموت شيء من الجمادات، لأن هنا أثبت الحياة والموت للأرض وهنا جمادات. وقال تعالى في الأسنان: أموات غير أحياء وما يصنع الذين يبعثون. ومن فوائدها بيان قدرة الله سبحانه وتعالى في إحياء الأرض بعد موتها، فإن هذه الأرض التي كانت يابسة هامدة تعود فتهتز قدرة وازدهارا، وقوله فأحيينا به أحيينا به فأضاف الإحياء إلى نفسه. ومنها أيضا إثبات الأسباب لقوله فأحيينا به، فإن البهنة للسببية. ومنها جواز إضافة الشيء إلى سببه المعلوم، وقوله فأحيينا به الأرض، وإضافة الشيء إلى سببه المعلوم أمر واقع في القرآن وفي السنة، بمعنى أنه لا يشترط أن تقرأ معه الله عز وجل. فإذا عرفت الشيء إلى سبب المعلوم وإن لم تقل الله به فلا بأس، لكن المحرم أن يقرن إلى أن يراه إلى سبب غير معلوم لا شرعا ولا حسا، أو أن يراه إلى سبب المعلوم مقرون مع الله بحرف اللقط والتسوية. فمثلا إضافة الشفاء إلى التمائم والحلق والفروق وما أشبهها هذا لا يجوز، لأن هذا السبب غير معلوم، غير معلوم فلا يصح، فلا يصح. وإضافة تزيين الفضل إلى العقار الذي تناولته حتى تبين بطنك صحيح ولا لا؟ صحيح، لأنه سبب معلوم، معلوم بالحكم. وإضافة الشفاء إلى قراءة الفاتحة جائز، لأنه سبب معلوم بالحس وبالشرط، وما يضيف أنها رؤية. فالمقصود إذا أن يضاف الشيء إلى غير سبب شرع أو حسي، أو أن يضاف إلى سبب شرع أو حسي مقرونا مع الله بالاتحاد نفس التسمية، مثل لولا الله وكذا، لو الله كذا فإن هذا لا يجوز، لأن هذا من الشرك، حيث قرن الله مع غير بالواجب التي تقتضي التسمية، ولكن كل لولا الله ثم كذا. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات صحة القياس لقوله كذلك النشور، وإثبات القياس كبير في القرآن، فكل مثل ضربه الله فهو دليل على القياس، كل مثل سواء للدنيا ولا للإنسان ولا للأوثان ولا لأي شيء فإنه دليل على ثبوت القياس وصحته. نعم، لأن المقصود بالمثل قياس المضروب المضروب فيه، وهذا هو القياس. ومن فوائدها الإشارة إلى أن أحياء الموتى كأحياء الأرض بعد موتها، أي أنه ينزل المطر كما جاء في الآثار، ينزل المطر على الأرض كمني الرجال يبقى 40 يوما تنبت منه الأجسام، ثم بعد ذلك تنفخ في الصور فتولى الأرواح إلى أجسامها. ثم قال عز وجل من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إلى آخره. في هذا الحث على طلب العزة من الله عز وجل، لأن ليس المعنى أن من أراد العزة التي من الله يعني عرض أن يراد بذلك العرض فقط، إذ كل أحد يريد العزة، لكن إذا أردت العزة فمن تطلبها؟ من الله. ففيه إثبات أن العزة تطلب من الله عز وجل. ومن فوائدها أنه لا عزة بدون الله، لا عزة بدون الله، وذلك بالقيام بطاعة الله والاستعانة به والاعتماد عليه. فإذا اعتز الإنسان بكثرته فإنه يهزم، كما قال الله تعالى إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. ولو اعتز الإنسان بقوته المادية فقوة السلاح مثلا فإنه يهزم، وإذا استعان بالله فإنه لا يهزم. اللهم إلا لحكمة تكون مقترنة بتلك القضية المعينة فقد يكون. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات العزة لله سبحانه وتعالى وقوله فلله العزة جميعا. ومن فوائدها أن العزة لها كل وبعض. من وجه الكلام جميعا لم يدل على أن هناك كلا وبعضا، وذلك أن العلماء قسموا العزة التي اتصف الله بها إلى ثلاثة أقسام: عزة الامتناع، وعزة القدر، وعزة القهر. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات علو الله. من أين يؤخذ؟ لا، لا ومن فوائد الآية الكريمة أن الكلمة غير الطيب لا يصل إلى الله. وقوله الكلم الطيب، ويؤجل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى انقسام الكلام، وقوله الطيب فإن هذا الوصف يقابل بما سواه. وقد ذكرنا أن الذي يقابل الكلمة الطيب نوعان من الكلام، الخبيث وما ليس بطيب ولا خبيث. أما الخبيث فمرفوض بكل حال، يعني خبيث لذاته. وأما ما ليس بطيب ولا خبيث فقلنا إن هذا القسم من الكلام قد يكون طيبا لغيره وخبيثا لغيره وسالما من الوصف. نعم طيب، إذا كان طيبا لغيره يصل الله لنا يصل لعموم قوله الكلم الطيب. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل لا يرفع من الأعمال إلا ما كان صالحا، لا يرفع من الأعمال إلا ما كان صالحا. فقوله العمل الصالح يرفعه، والعمل الصالح ما اشتمل على وصفه. قوله لي نعم اشتمل على وصفه الإخلاص بمن المتابعة لشرعه. نعم الإخلاص لله والمتابعة لشرعه. فإن فقد الإخلاص فليس بعمل صالح لأنه شرك، وإن فقدت المتابعة فليس بعمل صالح لأنه بدعة. نعم طيب، والذين ينسون الثياب في الآخرة فيها فوائد. أولا أن الأعمال السيئة مكر، وقوله الذين ينكرون السيئات هذا إلى أخرها على سبيل العموم، على سبيل العموم. أما إذا قلنا أن السيئات عام ولجميع الخاص فالمكر الذي حصل من قريش للرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يكون خاص، لكن الأصل في الكلام العام أن يكون مرادا به العموم، وأن يكون باقيا على عمومه حتى يرد دليل على أنه أريد بالخصوص أو على أنه مخصص. من فوائد الآية الكريمة الوعيد الشديد على أولئك الذين يكونوا سيئات، وقوله لهم عذاب شديد. ومن فوائدها أيضا أن نحو هؤلاء هالك زائد لا فائدة فيه، وقوله ونحو أولئك هو الجوع حتى أعمالهم لا تنفع. قال الله تعالى وقدمنا إلى ما عمل من عمل وجعلناه هباء منثورا. هذه هي الفوائد الظاهرة من هذه الآية الكريمة. وربما عند التأمل يجد الإنسان أكثر، لأن كلام الله سبحانه وتعالى لا يحاط به ولكن الناس يختلفون في الكلام. ثم قال تعالى والله خلقكم من تراب، هذا مثل الجديد، والله خلقكم من تراب لما بين سبحانه وتعالى ما سبق من الآيات الدالة على قدرته من إرسال الرياح وإثارة السحاب وسلكه إلى الأرض الميت وإرسال أرض موتها، وأن الأعمال كفى إلى الله عز وجل وكلام في الأقوال الأعمال من أقوال وأفعال كفى إلى الله. قال هنا والله خلقكم من تراب، هذا باعتبار الأصل الذي هو آدم، ولهذا قال بخلق أبيكم آدم منه، أي الله تعالى خلقه من تراب. وهذه الآية كما ترون فيها أن الله خلقه من تراب، وفي آية أخرى أنه خلقه من تين، وفي آية ثالثة أنه خلقه من صلصال كالفخار، وفي آية رابعة من حمأ مسلوب. فما هو الجواب عن هذا التغير؟ الجواب أن هذا تغير أوصاف وليس تغير أدوات، تغير أوصاف وليس تغير أدوات. وحينئذ ثلاث نقط: يجوز أن تتعدد الأوصاف على موصوف واحد، قال الله تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرء، مع أنه واحد. الحاصل أن هنا أن يقال في هذا التغير تغير أوصاف لا تغير ذوات، وأحيانا في العلم واحد لكن أولها التراب، فإذا أضيف إليها الماء صارت طينا، فإذا أبطأ وأقل مدة صار حمأ مسلولا متغيرا. نعم، يعني إن الطين لا أبطأ فيه الماء تجد يتبس وكله رائحة. والرابع من سلطان الفخار هذا بعد أن كان حمل المسؤولين يبس وصار صرفان كفخار ثم فخلاف الهروب، فيكون هنا فيكون هذا التغير ايش؟ تغير أوصاف، والأصل فيه التراب. قال الله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم أتى بثم الدالة على التراب والترتيب، يعني ثم تدل على التراب والترتيب، والفاء تدل على الترتيب بدون تراب. هنا قال ثم من نطفة، نعم، لأنه لما خلق آدم سبحانه وتعالى وخلق ذريته تناثر هذه الذرية بواسطة هذا الماء الذي هو النطفة، والنطفة هو الماء القريب، قال ثم من نطفة أي ولي يخلق، عندكم بخلقه بخلق ذريته منه أي من هذه النطفة. والغريب أن هذه النطفة القليلة يذكر علماء الطب أنها تشتمل على ملايين من الحيوانات المنوية، وهذه الحيوانات الطب التي يزعمون أنها ملايين وهم أعلم من ذلك، يعني لا يصح منها إلا واحد في الغالب أو اثنان أو ثلاثة أو أربعة، هذا أنه ما سمعت أنه ولد في الناقة أربعة ثلاثة وقم واحد. وما على كل شيء قريب قد يزيد يزيد في خلق الناس. يقول ثم النطفة ثم جعلكم أزواجا ذكورا وإناثا، قوله أزواجا فسر المؤلف هنا الأزواج الذكورية والإناث، نعم، بقرينة قوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. فالأزواج هنا باعتبار الجنسين الذكر والأنثى، ويؤيد تخصيص الأزواج هنا بالذكور والأنثى قوله وما تحمل من أنثى. أما إذا نظرنا إلى لفظ أزواج فإن الأزواج معناها أصناف، والأصناف أعم من الذكور والأنوث، فإنه يشمل الشقي والسعيد والأسود والأبيض والطويل والقصير وغير ذلك. لكن الذي جعل المؤلف يحمل الكلام على الذكور والأنوث فقط بقوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. الله عز وجل بقدرته وحكمته جعل هذه الذرية التي خرجت من هذا الرجل الواحد جعله ذكورا وإناثا لبقاء النسل، لأنه لا يمكن بقاء النسل إلا بهذا. وإن كان الله سبحانه وتعالى قادرا على أن يبقي النسل بدون ذلك، فإنه يقال إن البشرية منها ما خلق بلا أم ولا أب، ومنها ما خلق من أب بلا أم، ومنها ما خلق من أم بلا أب، ومنها ما خلق بين أبوين. فالذي خلق بلا أم ولا أب ومن أب بلا أم حواء، ومن أم بلا أب وسائر الناس بين أبوين من ذكر وأنثى. طيب يقول عز وجل ثم قال وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلم. ما هذه الشرطه؟ يقول جاء الذكر والثاني والاول من ذات الناقص ولا من ذات الناقص الذي انثى الاول من ذات الناقص او من ذات الثاني من ذلك صح؟ صح؟ صح؟ من حافظ رغفة انت فاعل فحمة موقوع برم المقدرة على آخر من الأولى التعذر انت فاعل مصير بلن المقدر على آخره من يريد أن يتعذر. لا اشتغل المقدر ما اشتغل لأنه ما هو عدد حتى هو أقرب منه. نعم طيب يتعذر لكنه في الواقع من حيث الله يزور لا يتعذر. طيب إنسى ولا تعلع أي إنسى إلا بعلم حال المعلومة له. إذ ما تحمل من إنسة أي إنسة تحمل من دمعاء من منهم ومن غيره منهم ومن غيره ما أحمل من إنسة ولا ترى إلا بدونه. وهذا كقوله تعالى وما تكتب من ورقة إلا يعلمه. الله عز وجل يعلم ما تحمل كل إنسة نعم في ابتداء الحمل وتطور الحمل ومآل الحمل وكل ما يتعلق به ولا تضع إلا بذلك. فأول ما ليس الحمل في الرحم معلوم عند الله، وإذا وضع فهو معلوم عند الله عز وجل. وقلنا عن الحال اسمنا حال يعني أن الفاعل المفعول في موضع نصب على الحال، فمن إلا بعلمه إلا معلومة له إلا معلومة له. ويمكن أن نقول أنه لا حاجة له التأويل، بل نقول أن ينبى هنا المصاحبة والمقارنة، أي لا يحصل الحمل ولا الوصف إلا نقول بعلم الله عز وجل. ونريد إلى ذلك أيضا أنه بعلمه وإرادته، لكن كما في كلامنا يفارق أنه أن فيها دليلا على أن من أسس العلم لازمها أن يثبت الإرادة. ولهذا قال أهل السنة في النسبة القدرية قالوا ناظروهم بالعلم، قال الشافعي وغيره ناظروهم بالعلم فإن ينكروه كفروا ونقضوا به استسلموا. إن قالوا الله ما يعلم ما لا يدع كفروا وإن قالوا يعلم استسلموا، لأنه إذا علم ذلك فإن أن يقع الشيء على خلاف معلوم أو على وفاقه، فإن كان على وفاقه فبإرادته وإن كان على خلافه فقد انكر ذلك. فإن لازم هذا أن ينكروا. قال هذا يكون هو قائم يحتمل أن هو قائم لكن يعني أن الإنسان ينقص عمره ويزاد بحسب صلة الرحم، ثم ينقطع من عمره إذا لم يصل رحمه، ولا يزال في عمره إذا وصله. والمعنى على هذا التفسير أن زيادة العمر أو نقصة مكتوب عند الله عز وجل، مكتوب. فمن قدر له أن عمره يطول في صلة الرحم فسوف يقدر له أن يصل رحمه، ومن قدر له أن ينقص عمره في قطيعة الرحم فسوف يكون قاطعا برحمه، لأن الأسباب مربوطة أو يمين الأسباب مربوطة بأسبابها معلومة عند الله. أخبركم وهذا يزيد عن الإشكال الذي أورده بعض العلماء في هذا الحديث، يحاول أن يفسر مزيدة العمر في البركة في عمر الإنسان، لأن الله إذا أنزل بركة في العمر وإن كان قصيرا صار أحسن أو صار خيرا من عمر طويل بلا بركة. ولكن تقدم لنا أن هذا لا يفرقه من الإشكال، لأن البركة أيضا مكتوبة هو غير مكتوب، وإلى وكذلك نفسها مكتوب، فلا يفرق من ذلك من الإشكال. لا يفرق من الإشكال إلا أن نقول إن عمر الإنسان المطول بسبب التفاحم قد كتب وقد كتب أن يصل رحمه. إذا ما فائدة من قول الرسول من أحب أن يكتب له ذلك وليس له في أثره، الجواب الفائد من ذلك هو الحث على صلة الرحم حتى لا تعد الرحم، كما أن نقول من أحب أن يدخل الجنة فليعمل عملا صالحا. لا يقول قائل إذا كان في الجنة المكتوبة فكيف فإنه لم يعمل، وكيف هي إذا عمل كتبة الجنة؟ وقل هي مكتوبة من قبل أيام، لكن قد كتبت له الجنة وكتب أن يعمل لها عملها. وعلى هذا كل ما حصل من تقدير الله عز وجل فإنه لا يخص هذا بالعمر، الإشكال وارد على الجميع ولكن الجواب عنه كثير. وأن يقال إن هذا مكتوب نتيجة لهذا السبب وهو معلوم عند الله، أما عندنا فلا شيء معلوم. تنبيها يكون أحسن السنوات أسماء في الآية أن يراد من عمره أي من عمره، وأن الإنسان قد يراد في عمره بسبب أسباب قد ينقص من عمره بسبب آخر. قال إلا في الكتاب، إلا في الكتاب، كتاب دعاء من الدروس، فدراسة من الدروس وعبادة وغلاف من معروف وبناء بنهما مبنوك، فكتاب بناء مبنوك. فما هو هذا الكتاب؟ قال النبي رحمه الله هو اللوح المحفور، اللوح المحفور هذا الصليب محفور من عدة بابات، محفور من يناله أحمر لأنه خاص بتقدير الله عز وجل، محفور من أن يغير أو يبدل، وهذا ما كتب الثلاث مرات فإنه سيكون كما قال الله تعالى فقال اكتب ما هو شائن إلى يوم القيامة. وكذلك أيضا محفور عن الخلل بحيث لا يجري ما لم يكتب فيه ولا يتخلف ما كتب فيه، يعني لا حفيظ السر فهو يكون من كل وجه. إن ذلك على الله يسير، هل إن ذلك المشار إليه كل مثلا زيادة العمر والنقص والكتاب كله يسير على الله أي هين عليه، وإن كان عند المسلمين صعبا وعسيرا لكنه عند الله سهل ويسير، لأن هذا يجب إذا أراد شيئا قال لن يكون في فرق. ثم قال تعالى وما يستوي البحران، ما يستوي هنا تري ويأتي بمعنى يتساوى ويتماثل البحران، وهذا كما ترون مجمع. والبحر هو الماء الكثير، فكل ما نحن نسمي بحرا البحران هنا مجمع فالقرى الأجوري بغيره هذا عدد الزراعة وهذا سائر إشراكه وهذا من كل أجاز هذا عدد الفراغ العدد معه الحلم المستطاع حلم والفراغ يقولون في حسين شديد الغريبة سائر شرابه أو شربه سائر منه سهل وميسر لأنه الحلم وليس فيهما مكبره مرتاحة أو حرارة زائدة أو برودة زائدة. المهم أنه أرض ثلاث مسائل أشراف. الثاني وهذا ملح أجاج شديد من الملح، ملح شديد من الملح. هل يستويان؟ لا. وهل هذا مراد به الحقيقة أو هو مثل ضربه الله تعالى للمؤمن والكافر؟ قيل إنه مراد به الحقيقة بدليل قوله ومن كل تأكل لحم طريق، وقيل إنه مراد به مثل ضربه الله تعالى للمؤمن والكافر. فالمؤمن بالنسبة والكافر بمنزلة الملك والإجابة. ولكن لدينا قاعدة في الكلام أنه إذا دار الأمر بين أن يكون حقيقة أو غير حقيقة وجب أن يكمل على الحقيقة، فهو أيضا حقيقة. ويؤيده أيضا قوله أن كل من تأكل من طريقه، لأن مثل هذا التشريع يدل على أنه حقيقة وليس بمجاز. على أننا نقول أنه لا مجاز في القرآن ولا في غيره كما مضى علينا كثيرا. ولكن مع هذا لا بأس أن ينفرد من مسجد التساوي بين هذين البحرين ومسجد التساوي بين كل شيئين متغيرا، يعني لا مانع من ان ينتقل الكون لانتفاء التساوي بين هذين المسلمين، من انتفاء التساوي بين هذين المسلمين الى انتفاء التساوي بين الامور المعقوله المؤمنين. قال من كل تاكلون لحما طريا، من كل متعلق بقوله تاكلون لحما طريا هو السمع. الطري معناه الذي لم يتغير بنكهه، وهذا من كفاءه السمع انه لئن مات فانه طري، كما قال الله تعالى سمره في البحر وطعامه جاء لكم السجاح. قال ابن عباس رضي الله عنهما سيده ما اكل حيا وطعامه اكل ثانيا من فائدة هذا اللحن وتستخرجون من العيش وقيل منهما حلية تلبسونه، حلية تلبسونه وهي اللؤلؤ والمرجان، كما قال تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. وقد اختلف الناس هل هذا لا يخرج إلا من المالك أو يخرج من المالك والعبد، فأكثر المفسرين على أنه لا يخرج إلا من المالك، وحمل قوله تعالى يخرج منهما الذئب والمرجان على أن المراد من مجموعهما لا من جميعهما. مجمعين لا مجمعين هم إلى ظن عندنا بحران عرب ومارح يأخذ المجمعين المرسل مجمع من المجموع لا مجمعين بحيث عن كل واحد ولكن صحيح أنه يأخذ من الجميع لأن هذا هو أهل القرآن والله سبحانه وتعالى أعلم بما خلق فإنه يأخذ منهما يتثبت الآن أنه يأخذ الدور من يرجع من هذا ومن هذا ولهذا قال المؤلف وقيل منهما حلية تلبس ولك اللبس لأنه الآية من ينتفع به في هذا الحلية ولمن يرون أنه يستخدم هذه الحلية ويتخذها تجارة وتجارة الجلد والمرجان لما سبق وإلى الآن لم تزل تجارة قوية لكن هؤلاء التجار الذين يتجرون بهم وشرائع من ذلك اللبس لأن الذي يشتريها منهم يريد بها اللبس فإن عارضها التكفل فتلبسها على من ينبسط فذكر الله في هذا البحرين منفعتين منفعة ظاهرة منفعة باطنة كسوة للبدن في ذاته وكسوة للبدن في ظاهره كسوة البدن في ذاته أجلنا أجلنا كسوة للبدن في ذاته وإذا قال تعالى إن لك أن لا تبيع فيها ولا ساعة ولم يكن ولا ترمى فقال ولا تعرى لأن البيع غير الباطل والغي غير الباطل أي ثم نقول ذكر له ذاته ذكر باطل بأسلحه ولذلك الظاهر بهذه الحيلة وإن كل ذاته وتتفح ربوزه وترى حفظه أي كنت السفن فيه في كل منهما يلاحظ قال وترى أي تفسد أستطاع منهم في كل من يتوجه إلى الخطاب وقلت هنا بطرية هي بطرية فإن يشاهد البواكر في البحار تمحق الموت أي تشفه وقوله فيه مواحد فيه أي المؤلف في كل منهما أشار المؤلف رحمه الله من إشكال واضحة لأنه يقول وما يسقي البحران ثم قال وترى الفلك فيه ومضطرب في أن يكون التعبير هكذا وترى الفلك فيهما ولكن الضمير لا يعود على الخلق وانما يعود على كل على كل وكل كلمه لفظها مفرد فعاد الضمير في هذه الايه على كل باعتبار لفظ لانه مفرد ومنها قال مالك في كل منهما انتبه وذلك الشكل وقول المواقف قال تنصر ماء او تشق لجعلها فيه مقبلة ومقبلة بريح واحدة وهذا من نعمة الله عز وجل ان سخر كل كلمة تجري على هذا الماء وتنصر عباد الماء حاملة أنواع الأزرق وحاملة البشر الكثير ولذلك فإن كنت الآن وتدعو بلدا كاملا إذا دخلتها وإذا هي تنبلد هذا من نجمة الله سبحانه وتعالى فذكر من ثلاثة الأولى ذات اللحم والثاني الحلية والثالث البواخر التي تعبر أو تشق الناس من ناحية إلى أخرى لتنقل الأرزاق والأغنية. وتأمل قوله يقول تستخرجون كلية وتأكلون وتعرفوا كبير مواقع لأن السمك أصله هيا محتاج إلى كيف فدخل الأكل مباشرة. الليل والمسيء يحتاج إلى كلفة وإلى تعب لأن يحتاج إلى غوث وعلاف وكل نفس أو كل أشياء تعينها التنفس. ولهذا قال تستخرجون أي تطلبون الكل ينفر الخلق به مواقع لأن مشاهدة هذه العين ويسعد تشك الماء من أعظم يعني مشاهدها من أعظم يطلب عز وجل. قال تعالى لتبتغوا من فضله تعالى في التجارة ولعلكم تشكرون الله على ذلك يعني سخر الكون وجعله مواقع في هذا البحر بأمرين أولا لتبتغوا من فضله أي تطلب الرزق بما تحمله هذه البواسطة ولذلك عن من الذي يصير إلى مثلا الأغذاء من أمريكا ومن اليابان ومن الأطراف البعيدة إلا واسطة هذه البواسطة لتحمل أشياء كثيرة هذا مثل الله عز وجل ويضع البشر كونه كبير. أما قول ولعلكم تشكرون فإن لعل هنا لا نزيد حتى نستعرض المعاني التي تأتي لها لعل تأتي للتوجه وتأتي للتوقف وتأتي للإشفاق وتأتي للتعليم. لأي معاني كانت في هذه الآية؟ تعليم يعني لأجل أن تشكر الله عز وجل. إذا رأيتم هذه البواسط تمسكوا الماء وتأتي بالأجزاء من ليلة إلى نجلة فإن هذا يستوجب أن تشكر الله سبحانه وتعالى على هذه المعجزة. والشكر قال الجملة في تفسيره هو القيام بطاعة الموجب اعترافا بالقلب وتحدثا باللسان وطاعة بالأركان. فمواضعه ثلاثة القلب واللسان والجوارح. ولهذا قال الشاعر فهد يسأل منه Yes. الرجل إذا كان من جنسنا كالإخوة والأهل والأخوات. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أمر طيب طيب طيب من بحر واحد ومن كل من كل من كل من كل من كل من كل من كل من كل من كل من كل من كل من كل من كل من كل من كل من ولا حلقه من واحد لكن هناك اخلاق ونفذ المؤمن ومجال هل يخرج من واحد او لا وتاثير شرف الزواج ويرى ايضا انه ليس مراد المؤمن ومجال فقط قد يتحمل الناس ان ياخذ من دخل او هذا النوعين هذا المراد لفرح منه ولا يمكن ان يعبد الاعقاب عن جنابه أن أخوة يوسف أعقل من أن يوجهوا خطابا لأبيهم يريدون أن يذهب إلى الجدران يسأل نعم لكن إنا مهلك أهل هذه القرية المراد بالقرية المسافر ولا لا مسافر القوم في جميع قومه أهل هذه القرية أهل هذه القرية فأنت تفاعل الآن أن هذه الكلمة صارت في موضع لها معنى لا تحتمل لا تحتمل معنى آخر في ماذا الناس فالسياق له دور كبير في معرفة المراد بالسياق طيب ثم قال الله تعالى يولد الليل أخذنا فواتحه ما سمعناها يشوف نعرف من فوائد هذه الآية الكريمة بيان قصة الله سبحانه وتعالى حيث جعل من هذا الماء هذين الصنفين المتباعدين هما بحران من الماء أحدهما عرض الفرات مثلا شراب والثاني مثل الإجابة فهما شيء واحد ومع ذلك يختلفان هذا الأسباب من فوائد الآية الكريمة أيضا أن الماء العذب يكون سائر الشر وعكسه الماء المالح ويتفرع على ذلك أنه لا ينبغي للإنسان أن يشرب ما لا يستطيعه لأن ذلك يؤثر عليه ويضره كما أنه لا مانع أن يتناول ما تشتهيه نفسه وإن كان في بعض الحالات ضررا عليه وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أن لطلب النفس الشيء أثرا كبيرا في انتفاء مرضته وضرب لذلك مثلا في المعظم الميتة خفيفة مضرة فإذا اضطر الإنسان إليها واشتدت حاجته وضرورته صارت النفس تقبلها وتستثيرها ثم تحرمها ولا تنفعها لأنها لو كانت تضر أي ميتة تضر المضطر ضرر غير المضطر لكان حلها له يتضمن قتل نفسه ولذلك لو اضطر إلى أكل وليس عنده إلا سم لم يحل له أن يأكل السم واضح وضرب مثلا لذلك أيضا بقصة صهيب الروم كان أرمد يعني فوجه عينه من الرمل كان بها، فجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر، فأكل منه النبي عليه الصلاة والسلام، وذهب صهيب ليأكل، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إنك أرمد، والمعروف أن الذي في عينه رمد لا يأكل التمر. فقال يا رسول الله: أنظره من الجانب الآخر. كيف؟ مثلا إذا كان في أي يوم فيها رمد ينظره من الجانب الأيسر. راح النبي عليه الصلاة والسلام وقال له كل، قال: لأن نفسه الآن كانت تطلبه طلبا قويا، وهذا الطلب يزيل ورده. فمنهم أن الشيء الذي لا يتفاه لا ينبغي الإنسان أن يتناوله ويكره نفسه عليه. ولهذا قيل: كل ما يشتهي بطنك ولا تأكل ما يشتهي فمك. ما أبي هل يصح حاله ولا لا؟ نعم يصح، لأن بعض الناس يتلذذ بما من الطعام لكن بطنه لا يقبله، تجده إذا أكل يبدأ يقرقر بطنه ربما يسخن. نقول: هذا لا تأكل، لا يشتهي بطنك، لأن هذا ضرر عليك. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة بيان نعمة الله سبحانه وتعالى على عباده بما يستخرجونه من هذه البحار من النفوس، لقوله: وتستخرجون ما تأكلونه ومن كل تأكلونه لحما طريا بدون مشقة وبدون تعب ما من ميتون. ومع ذلك فإن لحم السمك من أحسن اللحوم. وكذلك نعمة الله عز وجل بما نستخرجه من هذه البحار من الفلج التي نلبسها. ومن فوائد الآية الكريمة بيان الفرق بين تناول اللحوم من هذه البحار وتناول الفلج، لأن كل لحوم قال تأكلون، ولم يذكر الجلاس الذي يتوصل به إلى هذا الأكل لأنه سهل هيئ لا ينفع. لكن في الحلية قال: تستخرجون، لأنها تحتاج إلى مشقة وعناء. ومن فوائد الآية الكريمة بيان قدرة الله عز وجل بحمل هذا الكل الثقيل المملوء بالبضائع على مثل الماء، ومع ذلك يستطيع أن يرفع الماء وينخره. وقوله: ولا الفلك فيه مواقع، وإلا فإن الماء ثقيل ليس بماء هين. ولهذا عندما يسبح الإنسان في الماء يحتاج إلى قوة حتى يرفع الماء، لكن هذه السفن تنخر الماء ويظهر أثر هذه النعمة إذا تذكر الإنسان السفن القديمة التي تجري بالرياح، تجري بالرياح. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن من أموال أو بيان من أجلها علينا جنيه لما نطلبه من فضله يواتب في هذه البواسط، لقوله: لتبتغون من فضله. ومن فوائدها أنه ينبغي الإنسان أن يفعل الأسباب التي يتوصل بها إلى المقصود، لقوله: لتبتغوا من فضله. أما أن يقول الإنسان: أبقى في بيتي ويلقي يأتيني، ويقول إنه متوقع الله، هل نوافق على قوله؟ لا. نقول: إذا كنت متوقع على الله لا تكون متوقعا. فرق بين التواكل والتوكل. كيف على السبب؟ هذا النبي عليه الصلاة والسلام سيد المتوكلين، ومع ذلك كان يفعل الأسباب الجالبة للخير الجابة للشر، أليس كذلك؟ طيب، إذن ابتعد إلى الله وابعد السبب، فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا تبدأ، وإنما يأتي الرزق بطير الإنسان. والأمر أظهر من أن يحتاج إلى أنفه، وإلا يكون من نفسه بمثال من أقرب ما يكون. فقال قائل: إذا كان الله قد قدر لي ولدا فسيأتي ولم يتزوج. يقول هذا كلام رجل مجنون. نعم مجنون. كيف يمكن أن يأتيك الولد وأنت لم تتزوج؟ نعم، ما علمنا أن الأولاد تنبت من السلالة أبدا، وما تأتي بفعل الأسباب في الزواج مثلا. طيب هذا الأرض الذي يحتاج إلى طلب ولا قلبته عن قبل، ومن فوائدها وجوب شكر نعمة الله سبحانه وتعالى بقوله: ولعلكم تشكرون، فإن الله جعل هذه النعم وسخرها تسيرنا لنقوم بشكره سبحانه وتعالى. وقد مر علينا كثيرا لأن الشكر موضعه اللسان والقلب والجوارح. ثم قال الله سبحانه وتعالى مبينا كمان قدرته ونعمته أيضا، قال: يورث يسر الليل في النهار فيزيد، ويورث النهار يسره في الليل فيزيد. من كلمة الإسلام المؤلف هل يوافق الظاهر ولا لا؟ يورث الليل في النهار فيزيد، وشو يزيد؟ هل نشوف أبقى الله